قلت اللي عندي كله ليك من غير كسوف، اجمل منك حبيبي مستحيل اشوف، مفيش غيرك جوه قلبي وليه اخبي. انت اللي زيك انت خلصوا من سنين، هو القمر في منه تاني مرتين، باين قلبي خطفته مني ومين يلومني. ليه انا بفكر فيك كده ليه؟ لو تعرف اللي ما فيك تعالى قول لي عملت ايه. فين حبيبي تعب مني لفين، وبين قد ايه حبك مين، تعالى هنا ما فيناش يعني فيه ملاك عليك، ضحكة مجنناني مخلياني. شفتك أول ما شفتك للأمانة عقلي طار، ملحقتش حتى أفكر ولا خد قرار، لقيت قلبي معك وسابني وشوقي جابني. لو تعرف اللي انا فيه تعالى قول لي عملت لي ايه.